بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا جملة مما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهو درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار علم الموجود كفر وادعاء علم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لن يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول من عقدي وذلك من عقد الإيمان. يقول في الحقيقة يقول بالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، عقد الاعتقاد. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أحسنت، كلام عظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى تكملة لما مر معنا في مسائل القدر، وكلامه كاف شاف لمن تدبره. لكن سنقرأ في كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز تفصيل لبعض جمل هذا الكلام. قال هنا: قال هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله، بسط فيها جملا من الآداب الإيمان بقدر الله جل وعلا. قال: وهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. أراد هنا أن ما ذكره في القدر كل ما سبق يعني معنا هو من العلم الذي علمناه ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الهاء مفعول به الثاني. قال: ومع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ذكر القدر وعن الخوض، يعني كأن الجملة فيها شيء ناقص، لا، ومع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن ذكر القدر وعن الخوض فيه لما لم نوقف فيه على علم، في علم القدر نوعاً. نعم، أراد بهذه الجملة أن يبين أن فيه أمور بسطها الشارع في القدر، وهناك أمور لم يبسطها الشارع رحمة بنا. فهناك علم موجود وهناك علم مفقود، الفرقان بينهما مطلوب، لأنك إذا علمت إيش الحد العلم الذي ينبغي لك أن تعلمه والعلم الذي لا ينبغي لك أن تعلمه، لم تقع في الكفر. لأنك ما سيأتي فإنكار العلم الموجود الذي ينبغي عليك تعلمه كفر، وادعاء العلم المفقود الذي لا ينبغي لأحد أن يعلمه كفر. فينبغي لك أن تعلم الفرقان بينهما حتى تفعل الواجب وتنتهي عن الممنوع والمحرم. قال: فعلم القدر نوعان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال: وإنكار العلم الموجود كفر إذا تبين أنه من عند الله جل وعلا، وليس ثمة شبهة ولا تأويل، لأنه تكذيب لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم. والعلم الموجود في القدر يعلمه الراسخون في العلم. العلم الموجود ما مر معنا من الاعتقاد في القدر، تؤمن أن الأمور إنما يصرفها الله بعلمه، وأن الله كتبها وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وأن الله جل وعلا خلق هذه الأمور. هذا كاف في القدر الواجب من معرفة القدر. ولهذا مر معنا في تعريف القدر أنه علم الله الأزلي بالأشياء وكتابته إياها ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. هذا هو تعريف القدر. ستعرفه بمراتبه الأربعة، جمعها الشاعر بقوله علم، كتابة، مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأربعة تشمل مراتب القدر. ثم قال الشيخ هنا كلام عظيم في مسألة الرسوخ في العلم. قال والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل من ثبت نبت، والثبات إنما يكون بالأخذ من ميراث النبوة وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين واعتقاد. قال والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم الثلاثة، وهي ماذا؟ هي العلم بالتوحيد وبالفقه وباليوم الآخر والغيبيات. وهذه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، كل هذا في العلم بالله وأسمائه. والثاني والأمر والنهي الذي هو دينه، من يكمل؟ وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أحسنت، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهو ما يتعلق بالغيبيات. هذا هو العلم الذي ينبغي للعبد أن يعلمه، علمك بالله وتوحيده وكل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. الثاني علم الأمر والنهي وهو أحكام الدين التي فيها الحلال والحرام. والثالث العلم بالغيبيات وما ينتظر العبد، لأنك إنما عبدت الله طلبا للجنة وخوفا من النار، والباقي المذكور إنما هو تفريعات عن هذه الأصول الثلاثة. قال ومن لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. هذه تسطر هذه الكلمة، انظر الشيخ إيش قال. قال الذي لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. ولهذا سئل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كشف الشبهات هل يستفاد من كتب المشركين بشيء؟ قال أبدا لا يستفاد منهم بشيء. طبعا الكلام على العامة، وإلا الخاص يقرأ ما يشاء للرد وغير ذلك. لكن مثلا وهو ضرب له مثل مثلا زين دحلان الذي رد على محمد بن عبد الوهاب في كتاب الدرر السنية في الرد على الطائفة الوهابية، وقد رد عليه محمد بشير السهسواني الهندي في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة زين دحلان. هذا الرجل له كتاب في المصطلح، وله كتاب في تاريخ الخلفاء، وله شرح على الأجرامية، وله كتاب أظن في التاريخ، وله كتب كثيرة، وكان صاحب علم. فهل يستفاد من كتبه بشيء؟ قال أبدا لا يستفاد من كتب هؤلاء المشركين، لأنه مهما علم في علوم الآلة ومهما تفقه في الفقه، ولعله كان شافعيا، مهما تفقه في الفقه فيبقى رجل شرك وخرافة، فهو ليس من الراسخين في العلم وإن حاز بعض العلم. أما أن يطلق عليه أنه كان من الراسخين في العلم إذا لم يرسخ في التوحيد، أين الرسوخ إذن؟ ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. لماذا؟ لأن العامي بفطرته السليمة رسخ في باب التوحيد، أما الآخر بزخرف القول انحرف. ولهذا إذا أتى تريح اقتلعت جذوره ومضى، فشك المتكلم ولم تشك العجوز، واضح الأمر؟ وأشرك المشرك ولم يشرك الصبي والصغير، لأن الفطرة تأبى ذلك. ولهذا هذا كلام عظيم، أن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. ثم قال قال وأهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم علمان، علم في الخلق جعله الله جل وعلا موجودا فيما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من مسائل القدر حجبها الله جل وعلا عن عباده. وادعاء العلم المفقود وهو الغيب والاطلاع على الحكمة المطلقة من كل شيء لا نستطيعه، مهما تدبرت ومهما تأملت من الحكم فيبقى عقل الإنسان قاصرا عن إدراك حقائق هذه الأمور. قال وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه غيبي، ومن ادعى الغيب الذي اختص الله جل وعلا به فإنه كافر. لهذا قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. والعلم الموجود هو ما أمرك الشارع به. فيه قسم واجب عيني على كل إنسان في كل مسائل الاعتقاد وخاصة القدر، وفيه مسائل يعلمها الإنسان إذا وقف على الأدلة. فلا يطالب من العام معرفة التقدير العمري والسنوي وكذا، ليس واجبا عليه، ولو مات ولم يعلمه لا يقدح في إسلامه. أما إذا كان إنسان قال الله لا يعلم الأشياء ولا يكتبها ولا يشاء الله ولا يخلق، هذا لا شك أن إيمانه بالقدر منحرف، على تفريق هل يكفر أم لا في تفصيل ليس هذا محله. إذن قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، وهو مثلا ادعاء علم الغيب. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، في آيات كثيرة. فمن ادعى علم الغيب كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، إنما يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه. قال فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه. وهذه فائدة بيان العلمين، تطلب الموجود وتترك المفقود، فإنك مهما بلغت لن تصل إلى شيء. والكاهن إنما يبلغه حق مخلوط بمئة كذبة، وهذا الحق إنما شاءه الله جل وعلا أن يعلمه بعض الخلق ليبلو الناس بالشر والخير، كما أرسل هاروت وماروت على أحد الأقوال ليعلم الناس السحر ويحذرونهم بأن هذا كفر. لماذا؟ فتنة للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يقولون بصريح الآية فلا تكفر. وكذلك هذه المسألة، فالكاهن يأتيه خبر صحيح على مئة غير صحيح، فمسكين الذي يصدق من كذب في مئة مسألة لصدقه في مسألة واحدة. فنحن في الدنيا لو كذب إنسان عليك مرة لا تصدقه ولو صدق بعدها مئة مرة، واضح؟ فما بالك بالعكس، صدق مرة وكذب مئة مرة ومع هذا تجري وراءه وتصدقه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال بعدها قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الكتابة، كتابة عندنا اللوح المحفوظ وعندنا القلم الذي كتب به. قال والكتابة كانت بالقلم في اللوح، قال تعالى نون والقلم، وقال تعالى في لوح محفوظ، في الآية الأخرى في رق منشور، كل شيء مستطر يعني مكتوب إلى غير ذلك. قال وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، فيكون عندنا اللوح المحفوظ فيه بهاء ونور وإضاءة، وعندنا القلم، وهذا القلم هو الذي كتب في اللوح المحفوظ. متى كتب؟ متى كانت الكتابة؟ قبل خلق السماوات. بكم؟ 50 ألف. نعم، 50 ألف سنة. قال ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل، وبعض الناس هنا يغلط، يقول وعلم الله مقادير السماوات والأرض 50 ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض. هل هذا يعقل؟ هذا غاية التنقص لله، وكأنه كان يجهله أبدا. كتب كما بعضهم يقع في نظائر من هذا، يقول الله تعالى على خلقه بعد خلق السماوات والأرض، فهمتم؟ هذا غلط، استوى استوى علو خاص، أما العلو المطلق هذا دائما مثبت لله، صفة ذاتية، لأن ضده السفول وهو لا يليق بالله جل وعلا، واضح الأمر؟ ولهذا الكتابة. أما العلم الله تعالى في كتاب، علم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل. المسألة الأولى مما جاء في وصف اللوح، خلق الله اللوح من درة بيضاء ووصفه بأن حافيته الدر والياقوت وصفحاته حمراء وعلى يمين العرش وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه، كما وصفه بعض السلف وأما القلم فهو من نور وطوله ما بين السماء والأرض. لكن هذا الحديث الذي ذكر فيه وصف اللوح المحفوظ ضعف كل هذا الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية، والله أعلم بهذا. ولو ثبت أن بعض السلف قاله فهذا لا يقال من باب الرأي إلا أن يكون قد أخذه من بني إسرائيل. إذن هذه في صفة اللوح وفي صفة القلم فهو قلم عظيم. قال هنا قال وأما القلم فهو من نور وطوله ما بين السماء والأرض. المسألة الثانية قال القلم الذي كتب الله جل وعلا به القدر كتب به ما يتعلق بالعالم، انتبهوا لهذا، فقال فكتابة القلم متعلقة بما هو كائن إلى قيام الساعة. يعني القلم خاص بهذا العالم، واضح الأمر، إلى قيام الساعة هذا هو ما كتب القلم. المسألة الثالثة قال الجمع بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر قدر الله مقادير الخلائق ولما قدر يعني كتب وكان عرشه على الماء. عندنا هذا حديث عبد الله بن عمر أن الله قدر المقادير وكتبها وكان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. أول قرأت بي إن أول، نعم إن أول ما خلق الله القلم، فيكون القلم هو أول ما خلق. وفي الرواية الأخرى تقرأ، نعم إما إن أول ما خلق الله القلم فيكون القلم هو أول مخلوق مبتدأ وخبر، اسم إن وخبر إن، أو إنما يكون أول ظرفية إن أول يعني حين ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين على القلم، هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خلق قبله، على قولين للسلف فمن بعدهم. القول الأول أن العرش والماء قبل القلم، وهو قول جمهور السلف كما نسبه إليهم شيخ الإسلام. والقول الثاني القلم قبل العرش والماء، وهو قول طائفة من أهل العلم، والراجح هو القول الأول أن العرش والماء ثم القلم. ولهذا بعضهم جعل الأقوال ثلاثة، إما العرش والماء ثم القلم، أو الماء والعرش ثم القلم، أو القلم ثم العرش والماء، واضح؟ ولكن في الحقيقة نقول العرش هو الماء فيصبح شيء واحد، وربما يكون الماء قبل ثم العرش، أو العرش قبل ثم الماء ثم القلم. ولهذا بعضهم لا يذكر الماء، يقول أيهما خلق قبل العرش أم القلم، كما سيأتي من كلام ابن القيم إن شاء الله. قال والراجح هو القول الأول، والأحاديث يمكن أن يجمع بينها، فالكتابة كانت بعد خلق القلم. وحديث عبد الله بن عمر يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة، وهذا تدل عليه رواية أول ما خلق الله القلم فيكون ظرف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فليس يعني أن القلم هو الأول، لكن أول ما خلق بمجرد خلقه قيل له اكتب. وتكون رواية عبد الله بن عمر واضحة في أن وكان عرشه على الماء، فيكون عندنا الماء والعرش ثم خلق القلم، وبمجرد خلقه قال الله جل وعلا له اكتب. من يحفظ بيت ابن القيم في هذا؟ تحفظها؟ هذه ينبغي حفظها لأنها تجبع ضابط المسألة، هذه ينبغي حفظها، هذه من الضوابط العلمية المشهورة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني من العلماء المتقدمين. والحق، هذا الترجيح، قال والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، لما كتب القلم كان العرش موجودا، ثم قال وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل بيان أو من غير فصل زمان، فيكون القلم جاء معقبا للعرش، وبمجرد خلقه قال الله جل وعلا له اكتب، فمن حفظ هذه الأبيات حفظ المسألة. المسألة الرابعة قال جاء في حديث أنس في قصة المعراج إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هذا الصوت الكتابة. قال الشيخ قال وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ. اللوح قلم اللوح المحفوظ هذا أعظم الأقلام. واضح؟ أما التي في أي أما هذه قال فهي بأيدي الملائكة تكتب ما يوكل إليه من أمر الله جل وعلا. فالذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أقلام أخرى عند الملائكة تكتب بها الأمور في السماء. قال قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في اللوح أنه كائن إلى غير ذلك من كلامه. قال الشيخ قال وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. فلو فعل العبد ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا. والقضاء له جهتان، جهة متعلقة بالله جل وعلا وهي فعله سبحانه وتعالى، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها لأنها صفة من صفات الرب جل جلاله. الفعل من حيث أنه من عند الله ينبغي الرضا به والتسليم له. الجهة الثانية من جهة تعلقها بالعبد، موت الأب شر تراه أنت لأنه متعلق بك أنت، لكن من حيث أصل أفعال الله جل وعلا ليس في فعله شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط والشر ليس إليك، لكن من حيث تعلقها بالعبد قد يجد العبد فيها بعض الشر، لكن لو صبر فإن العواقب حميدة. أما الأفعال بالنسبة للعبد فإنها نوعان، مقضي عليه توجهت أو مقضي عليه من جهة المعائب كالمعاصي والآثام التي تقع منه، فإنه يجب عليه أن لا يرضى بها ويسارع في الانسلاخ منها بالتوبة والإنابة. إذن هي أما معائب وهذه لا ينبغي الرضا بها بل ينبغي محاربتها، وإن كان أصل فعل الله جل وعلا لحكمة عظيمة. والأمر الآخر قال من جهة المصائب فإن الرضا بها مستحب وليس بواجب، ولهذا مراتب عندك الصبر وأعلى منه درجة إيش؟ الرضا، وأعلى منه درجة الشكر. الصبر واجب والرضا مستحب على الصحيح، والشكر كذلك طبعا. والرضا مر معنا في كتاب التوحيد هو درجة أعلى بكثير، لأن الرضا كما مر معنا هو أن يستوي عندك البلاء وغيره. رجل مات ابنه فيستوي عنده إن مات أو ترك، وإذا علمت هذا تعلم أنها درجة ليست سهلة. يعني يقول مات أو لا يموت عندي عادي، الكل من عند الله. نعم الكل من عند الله هذا أكيد، لكن أن تصل إلى هذه الدرجة فهي درجة أعلى. يقول ابن سعدي يقول نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. من نزل بهذه المنزلة قد أصبح في جنة وأمان، جنة من أي شر وأي ضيق في القلب، وأمان عند الله جل وعلا يوم القيامة، بل حتى في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. ولهذا تكون هذه درجة أعلى. من أراد التفصيل يرجع إلى مدارج السالكين لابن القيم، وكلام شيخ الإسلام متناثر في هذه المسألة، ومرت معنا أيضا في كتاب التوحيد. أما الشكر فهو أن يفرح بما أصابه من بلاء. فهمتم؟ عندك الصبر هو ترضى أو تصبر لقضاء الله مع ألمك وتألمك لما وقع. الرضا أن يستوي عندك الابتلاء وغيره وتحس ببرد يقين عندك. أما الثالث وهو أعظم وهو أن تفرح بذلك البلاء. والناس في هذا بين مقل ومستكثر. ومن طريف القصص ما ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن وإذا ذكرته لكم أكثر من مرة أظن، أن رجلا مات ابنه ففرح وكان فرحانا أمام الناس، فأشكل هذا على الناس، قالوا كيف هذا الرجل مات ابنه ففرح ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى وقال وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون. لما قال له تبكي قال أخذتني رحمة الوالد بولده. قالوا أيكون هذا الرجل أكمل حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رضا، بل شكر، إذا كان الشكر يقع من مجال المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى درجات الصبر والرضا عنده هو الشكر. لكن مع هذا بكى. لماذا؟ رحمة بولده. ولهذا في نفس الدعاء قال ولا نقول إلا ما يرضي الله. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم خالف شرع الله؟ لا، بل سلم غاية التسليم ومع هذا بكى. قال أما الآخر نعم سلم، لكنه لم تأخذه رحمة الوالد بولده، فحاله أنقص بكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين حاله البشري وحاله النبوي الذي حقق مقاما عظيما في العبودية. أما الآخر فحقق العبودية ولكنه لم تأخذه رحمة الوالد بولده، فيكون حاله أنقص بكثير من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تدبره. واضح الأمر؟ ولذا لا تغتر تقول هذا، لا أبدا، البكاء هذا من رحمة الوالد بولده ولا ينافي أبدا الصبر والرضا والشكر، لا ينافي هذا. ثم قال بعدها، قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشيخ هنا قال وهذا الذي أشار إليه المصنف من عقد الإيمان، أي مما يجب أن يكون عقيدة نؤمن بها، وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، والإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا. فإن من آمن بالربوبية على تفاصيلها لن يجادل في القدر، كما مر معنا مرارا القدر قدرة الله، فمن سلم لله جل وعلا في القدر إنما يسلم لربوبية الله وقدرته على كل هذا. ولهذا هو من صميم التوحيد الإيمان بالقدر. قال بعدها قال ولهذا الشيخ محمد عبد الله ذكره في كتاب التوحيد، قال ختم بقوله كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وهذا لم يعلق عليه الشيخ، قال فويل لمن صار في القدر لله في القدر خصيما، أنك تعلل وتستنكر أفعال الله جل وعلا، كما ذاك جاء ذاك اليهودي شيخ الإسلام قال يحكم علي بأني يهودي ثم يعذبني في النار، فقال سؤالك هذا سؤال معاند. قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فينبغي لك أن تأتي بقلب سليم طاهر، سليم من الشهوة وسليم من الشبهة، هذا هو القلب السليم، لأن الأمراض التي تعتري القلوب هي إما من جهة الشبهات أو إما من جهة الشهوات. فالذي يأتي للقدر بجهة الشهوة كالذي يأتي يقول أنا أعصي ويستدل بالقدر، هذا إنما أتي من هذه الشهوة، لغلبة شهوته راح يستدل بالقدر في المعاي، والآخر إنما أتى بشبهته كما وقع من المعتزلة وكما وقع من الجبرية وغير ذلك، يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هكذا يقول الجبرية، يقول يرميك في البحر ويقول لك لا تبتل بالماء، هل هذا معقول؟ وهم يقولون هذا على الله عياذا بالله، يقولون أنه حكم علينا بما حكم ثم يدخلنا النار. ولهذا يقول العبد في القدر كالريشة في مهب الريح، وهذا غاية التنقص. والله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فاستثنى المكره، فإذا كان الكل مكره إيش فائدة هذا الاستثناء؟ ولكن العقول عميت والقلوب طمست، ما بقي فيها شيء عياذا بالله. قال لقد التمس بوهمه أو بوهمه، أي غلطه، هنا الشيخ قال بالتحريك وهو الفهم أو الإدراك أو الذهن، في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الله تعالى قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالذي يتأمل في القدر حاله كهذا سيرجع خائبا منكسرا. ولهذا فاز وربح من سلم لله جل وعلا في قضائه، فيرضى بما أصابه ويعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما العمل؟ قال اعملوا. فقوله اعملوا أصل في القدر، اعمل. ولهذا بعض الناس يقول كيف أعلم أني أنا ممن أراد الله به خيرا في هذا. يقال إذا أنت على طاعة الله هذا من أعظم، وأنت صادق ومخلص لن يضيعك الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. فإذا كنت أنت صادقا في سيرك إلى الله فهذا ربما يدل على أنك من أهل الجنة. والغيب لم تؤمر بالتفتيش عنه، لكن أمرك الله بالعمل، فإذا عملت فاعلم أنك ستكون من أهل الجنة. وما كان الله ليضيع أجر المحسنين ولا المؤمنين أبدا. فمن أتى وقال إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة، يقال الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، أما من كان يعمل صادقا ظاهرا وباطنا فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا ينبغي في مسائل القدر إحسان الظن بالله. ومر معنا في كتاب التوحيد باب الذين يسيئون الظن بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الذين قالوا في غزوة أحد لن ينصرك الله وأن ما أصابكم إنه هو من أفعالكم، وأخرجوا قدر الله كامل. فالله تعالى قال على هؤلاء الذين قالوا لو فعلوا ما فعلوا لما ماتوا، قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا جاء الموت ولو كنت في بيتك ستخرج لملاقاة قدرك، لأنه لا ينفع حذر من قدر. وإذا قدر الله جل وعلا أمرا فإنه واقع لا محالة. الطحاوي رحمه الله تعالى أطال في مسألة القدر، وما زال سيأتي معنا متفرقا، لكن ما مرة كافي وزيادة في معرفة هذا الباب من جهة الإجمال ومن جهة التفصيل. ربما نقف عند هذا القدر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.